نسأل الله يسهل لنا. آمين حفظكم. بلنا هذا ونسأل الله يسهل لنا. آمين اللهم حفظكم الله وسدد خطاكم. أم خالد من البحرين أسئلة سماحة الشيخ تقول بأنها عاهدت الله على ألا تفعل شيئا ولكن بعد عدة شهور ضعفت وفعلت مرة واحدة وبعد ذلك ندمت ندما كثيرا وتابت إلى الله فهل تقبل توبتها؟ التوبك يا أخي والحمد لله من تاب تاب الله عليه والحمد لله. سماحة الشيخ لعل لكم توجيه على الذين يكثرون من الأنذار والمعاهدة لعل لكم توجيه فيها جميعا بالحذر من النذر والمعاهدة اتركوا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل وكانت المعاهدة عهد الله تعالى لا اتركوا هذا. الإنسان يعزم على الخير ويحرص على الخير من دون أيمان ولا معاهدة لكن إذا دعت الحاجة اليمين للتصديق أو للتأكيد فلا بأس أنه قد يحلف للتأكيد عليه الصلاة والسلام مثل ما قال يعني هو الله لا يهدي الله بغير واحدة خير لك منهم النعم فإذا حلف للتأكيد والترغيب فلا بأس. أما النذر لا فلا ينبغي أن يترك النذر لكن إذا نذر طاعة وجب عليه وفاء كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله يطيعه. إذا نذر أن يتصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يصوم كذا أو يوم الاثنين أو يصوم يوم الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو في نذر من نذر يطيع الله فليطيعه. لكن الوصية لإخواني عدم النذر لأن كثير من الناس ينذرون ثم يندمون فالوصية عدم النذور الإنسان يفعل الخير ويجتهد الخير من دون نذر وكذلك المعاهدة عهد الله فعلى كذا علي عهد الله ينبغي ترك هذا. نعم أحسن الله إليكم. تقول السائلة عندما كنت في الصف الثاني الثانوي في شهر رمضان وكان ذلك في فترة الامتحانات عندما رجعت إلى المنزل كنت أشعر بعطش شديد فشربت ماء فهل أصوم ذلك اليوم أم أطعم مساكين وأصوم يوما آخرا عنه؟ تقول عندما كنت في الصف الثاني الثانوي في شهر رمضان وكان ذلك في فترة الامتحانات عندما رجعت إلى المنزل كنت أشعر بعطش شديد فشربت ماء فهل أصوم ذلك اليوم أم أطعم مسكينا وأصوم يوما آخرا عنه؟ عليك الإمساك مع قضاء اليوم عليك أن تمسكي بعد الشرب عليك أن تمسكي وعليك القضاء بعد ذلك من دون إطعام ما جرى بالقضاء والحمد لله. لكن ليس لك الشرب إلا عند العطش الشديد تخشين مع الموت والمرض أما العطش الذي يمكن الصبر عليه فليس لك الشرب حتى تغيب الشمس في رمضان وفي صوم الفريضة. أما إذا اشتد العطش وخفت على نفسه من المرض والموت فلا بأس لكن بعد الشرب تمسكي حتى تغيب الشمس ثم تقضين هذا اليوم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ ما هي بعض الطرق المحرمة في البيع بالتقسيط؟ إذا باع على من اشتراه منه وخصوصا إذا اشترى شيئا معجلا أقساط ثم باعه نقدا على من شراه منه هذا يسمى عينة فلا يجوز. لكن إذا باع على غيره لا بأس إذا اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها على آخر زيد أو عمر نقدا ليتزوج أو ليبني دين أو يعمر سكن لا بأس بذلك. أما أن يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها هذا يسمى العينة يحيل على أخذ دراهم النقد بدراهم أكثر منها مؤجلة فلا يجوز. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات تجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وشكرا لحضراتكم وإلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.